إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذا هو الدرس الخامس من الدروس المتعلقة بمنظومة ألقاب الحديث لمحمد العربي. يقرأ أخونا حيث وقفنا في درس يوم أمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: المعلل والمضطرب والمدرج والمقلوب والمحكم. وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل، وما به اختلاف متن أو سند، مضطرب إن لم يبن ما يعتمد، والمدرج الذي أتى في سنده أو متنه ما ليس منه فاقتده، وإن يكن بدل راو أو سند فهو مقلوب وفي المتن ورد، والثابت المقبول إن هو سلم من المعارض فبالمحكم سن. فبالمحكم سن. لم تمشي. يرى الناظم هنا خمسة أنواع من أنواع علوم الحديث، هي المعل والمضطرب والمدرج والمقلوب والمحكم. أما أولها وهو المعل، وقد يقول بعض أهل العلم المعلل، وقد يقول بعضهم المعلول، لكن الأصح في اللغة المعل، اسم مفعول من أعل يعل، فهو معل. أما معلل فليس من أعل، وإنما من علل، علل الطفل بكذا، أي أعطاه شيئا يشغله ويلهيه به. حتى في اللهجة العامية ما زال هذا المعنى يستعمل، نتعلل، ها؟ ليس كذلك؟ أي نعم. فهذا معناه يعني وقت نقضيه في راحة وتلهن، فلذلك خطأ ابن الصلاح وغيره من يقول المعلل، عفوا النووي ليس ابن الصلاح، النووي خطأ من يقول المعلل، وإنما الصواب المعلل. وأما المعلول فوجدوا لها تخريجا في اللغة، وجدوا لها تخريجا في اللغة، فمعنى ذلك أنها مستقيمة من حيث اللغة كذلك، فإذا تقول معل وتقول معلول. أما معلل فمنتقدة من حيث اللغة، وفي النظم هنا جاء بالمعلل. الشاهد أن المعل، قال الناظم رحمنا الله وإياه: وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل. عرف المعل بأنه الحديث الذي فيه علة خفية قبيحة. علة المراد بها سبب خفي يقدح في الإسناد أو في المتن، مثلا إذا روي الحديث بإسناد متصل ما وجدنا أن غالب الرواة يروون ذلك الحديث نفسه من ذلك الطريق نفسه مرسلا، علمنا أن الحديث الأول المتصل ما دام راويه لا يبلغ حفظه مرتبة أولئك الجمع الكثير، علمنا أن حديثه معلم أو معلوم. معلم بماذا؟ بالإرسال. معلم بالإرسال. ونحن إذا نظرنا إلى حديثه دون تأمل في طرقه نظن صحته، فلذلك العلة أمر خفي في ظاهر الأمر أن الحديث قد سلم منها، ولكن بعد جمع الطرق تتبين تلك العلة، فلذلك العلة قلنا هي سبب خفي قادح يقدح في الحديث ويجعله بدلا من أن يكون صحيحا يصير ضعيفا، فيقدح فيه ويوهنه. تكون العلة غير قادحة، ضربوا لذلك مثالا لو أن حديث يروى من طريقين، أحد الرواة يقول عن عبد الله بن دينار والآخر يقول عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إذا مثلا كان الراجح أن الصواب رواية الحديث عن عبد الله بن دينار فهذه علة ليست بقادحة في أصل الحديث، لأنه سواء كان الراوي عبد الله بن دينار أو عمرو بن دينار فالحديث دائر بين ثقتين، وكذلك لو كان الاختلاف هل هذا الحديث يرويه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري فالحديث في كلا الحالتين دائر بين ثقتين، فهذه علة لا تقدح في أصل الحديث وقالوا لها علة غير قادحة. أما إذا كان الاختلاف أن أحد الرواة يروي ذلك الحديث عن ثقة والآخر يرويه عن ضعيف والصواب أن ذلك الحديث عن ذلك الضعيف فهذه علة ماذا؟ قادحة. وكذلك ما مضى في المثال إذا كان ثقة يروي الحديث متصل وثقة أحفظ من متقن جبل في الحفظ والإتقان يرويه مرسل من الطريق نفسه، فهنا يعل حديث الثقة المتصل بحديث الثقة المتقن الحافظ الذي هو أعلم وأحفظ الحديث المحديث المرسل يعل حديث ذلك الثقة، فهذا هو المعل. وهنا تنبيه أن بعض الأخوة سألوا المعل أو العلة ليست فقط في مصطلح الحديث المعل، كذلك الاضطراب علة، القلب علة، الإدراج علة، الشذوذ علة، فهذه الأنواع من علوم المصطلح يقع بينها تداخل، ولا يلزمنها دائما متباينة مختلفة. قد يكون الحديث نسميه شاذا ونقول إن فيه زيادة ثقة ونقول إنه معل، فتجتمع هذه الأسماء كلها في إطلاقها على حديث واحد، فتنبهوا لذلك. يقول الناظم: مع التأمل، مع التأمل هو المعلل. يشير إلى مسألة وهي: كيف يعرف أن الحديث معل؟ يعرف أن الحديث معل يقول هنا بالتأمل، ويعني بالتأمل قاعدة عند أهل الحديث أو عند أهل العلم بهذا الشأن، وهي قولة علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. يعني إذا أردت أن تعرف هل هذا الحديث صحيح أم معل فلا بد من جمع الطرق. بعد جمع الطرق واستقصائها والتأمل فيها يتبين صحة الحديث من ضعفه، صحة الحديث من كونه معلا غير صحيح. قاعدة ما هي؟ الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. يقصد الباب هنا يعني حديث في باب من الأبواب، هذا ما يتعلق بالمعلم. والعلل كثيرة، من أراد الاستزادة في ذكر أنواع العلل يرجع إلى كتاب الحاكم المسمى معرفة علوم الحديث، فقد قسم العلل إلى 10 أنواع وذكر لكل نوع مثالا، ذكرها كذلك السيوطي في التدريب الراوي، وعنون لها بعناوين جيدة لا توجد عند الحاكم كأنه يشرحها، السيوطي في تدريب الراوي. هذا المعل ذكر المصنف المضطرب وقال: وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يذن ما يعتمد. فعرف الحديث المضطرب بأنه الحديث الذي يروى من أوجه مختلفة متباينة، الحديث الذي يروى بأوجه مختلفة متباينة. الاضطراب يكون في الإسناد كما قد يكون في المتن. من أوضح الأمثلة على الاضطراب حديث شيبتني هود وأخواتها، فهذا الحديث اختلف فيه الرواة في روايته في إسناده اختلافا شديدا، توسع الدارقطني في ذكر هذا الاختلاف في كتابه العلل، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في كتاب النكت. الطريق فيه راو زائد، في طريق آخر ذاك الراوي محذوف، في طريق آخر يبدل راو براو، وهكذا اختلافات كثيرة جدا لا يمكن التوفيق بينها. أما المضطرب في المتن فذكروا له مثالا حديث إن في المال لحقا سوى الزكاة. يروى هذا الحديث من الطريق نفسه بلفظ آخر ليس في المال حق سوى الزكاة، وبين اللفظين تباين، أحد اللفظين يثبت أن في المال حقا سوى الزكاة والآخر ينفي، وهذا تضاد. حاول بعض أهل العلم الجمع بين الحديثين، لكن الراجح أن الحديث في أصله بعض يعني أحد رواته ضعيف، وأيضا المتن لا شك في اضطرابه، مضطرب لأنه متباين ومختلف. قال الناظم إن لم يبن ما يعتمد، يشير إلى شرط في الاضطراب وهو ألا يمكن التوفيق بين هذا الاختلاف، فأما إذا أمكن التوفيق فلا يعد ذلك اضطرابا. أن يكون مثلا الحديث رواه الثقات على وجه، وجاء راو ضعيف أو رواة ضعفاء وخالف الثقات في ذلك، فهذا اختلاف لكنه اختلاف غير معتبر، لأن الذين خالفوا ضعفاء لا يقومون بمقاومة حديث الثقات، فهذا اختلاف غير معتبر. هنا تقدم رواية الثقات وتترك رواية الضعفاء، وهم لضعفهم اضطربوا، لذلك قالوا إن الاضطراب سبب ضعفه أنه دليل على عدم ضبط الحديث، وأولئك الرواة لكونهم ضعفاء لم يضبطوا الحديث اضطربوا فيه، فيؤخذ برواية الثقات وتترك رواية الضعفاء. فلذلك هذا شرط مهم ألا يمكن الجمع أو بيان الراجح في أحد الطرق مدرج. يقول الناظم والمدرج الذي أتى في سنده أو متنه ما ليس منه فاقتده. المدرج عرفه بأنه الحديث الذي أيد فيه ما ليس منه، سواء كان ذلك في السند أو في المتن. إدراجك للاضطراب يقع في السند ويقع في المتن. إدراج في المتن ضرب له أهل العلم أمثلة كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. قالوا إن هذا الحديث قول أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء هذا من كلامه وليس من الحديث، هذا من كلام أبي هريرة أدرجه بعض الرواة في الحديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو ويل للأعقاب من النار. كذلك في حديث صفة الوحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، في رواية زيادة يتعبد، هذا كذلك مدرجة بالتفسير، مقصود بها تفسير يتحنث بيتعبد. امثلته حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد حينما ذكر التشهد تقول التحيات لله إلى آخر التشهد، وفي آخره زاد بعض الرواة فإذا قلت ذلك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد، أدرجه بعض الرواة على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قد يسأل سائل ويقول كيف يعرف هذا الإدراج؟ إذا جاءنا الإدراج في أول الحديث أو في آخره أو في وسطه يعرف كما مر في المعل بجمع الطرق. إذا جمعت طرق الحديث تجد أن في بعض طرقه التصريح بأن هذا الكلام هو من كلام الصحابي أو من كلام التابعي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لمن كان له الأهلية لجمع الطرق ومعرفة ذلك، ومن لم تكن له تلك الأهلية فيرجع إلى الكتب المخصصة لذلك ككتاب الفصل للوصل المدرج في النقل للحافظ الخطيب وهو مطبوع، يعني كتاب مفرد في المدرج. هناك مختصر للسيوطي اسمه المدرج إلى المدرج، وإن من يعتني بذلك كتب الشروح، كتب شروح الحديث تعتني ببيان المدرج من غيره. فقال الناظم وإن يكن بدل راو أو سند فهو مقلوب وفي المتن ورد. انتقل إلى تعريف المقلوب وقال إن الحديث المقلوب هو الحديث الذي تبدل فيه بعض ألفاظه بألفاظ أخرى أو يبدل فيه بعض رواته رواة آخرين، هذا تعريف قريب. القلب كالإدراج والاقتراب يقع في السند ويقع في المتن. لو كان الحديث عن سفيان بن عيينة وجاء الراوي وجعله عن سفيان الثوري فإن هذا يسمى قلبا في الإسناد. لماذا؟ لأنه أبدل راو مكان راو آخر، واضح؟ وكذلك لو أبدل لفظة مكان لفظة في المتن، مثل الحديث المشهور حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، روي في صحيح مسلم بلفظ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قالوا حدث فيه قلب من بعض الرواة، وقيل لعله من الرواة عن الإمام مسلم، لأن أصل الحديث كما في صحيح البخاري ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق يكون في اليمين، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والمسلم المؤمن يعمل أعمال الخير بيمينه، والصدقة منها. فهذا قلب أبدل الراوي كلمة يمين التي في آخر الحديث بالشمال والعكس. هذا ما يتعلق بالمقلوب. ثم قال: والثابت المقبول إن هو سلم. الشدة هذه التي عندكم إذا كانت عندكم هذه تحذفونها، هو هذه الشدة خطأ، عندكم شدة على هو؟ أنا عندي وهو على الجادة. إن هو سلم من المعارض فبالمحكم سم. يقول يعرف الحديث المحكم، يقول إن الحديث المحكم هو الحديث الثابت المقبول الذي سلم من المعارض. إذا جاءنا حديث سالم مقبول ثابت مقبول سلم من المعارض فإنه يسمى في الاصطلاح محكما. أبو السيوطي لذلك مثال: لا يقبل الله صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلول. قال إن هذا حديث محكم، لا يوجد حديث يعارضه وهو ثابت، ولا حديث المحكم التي بهذه الصفة ما أكثرها، كل حديث صحيح، لم يأتي حديث آخر يعارضه فيسمى ماذا؟ محكما. أتينا ما يخالف المحكم الآن إن شاء الله. اقرأ يا خلمة. قال الناظم رحمه الله تعالى: مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ وغريب الألفاظ، وحيث لا والجمع فيه يحتذى فإنه مختلف الحديث ذا، وحيث لا وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ، ثم غريب اللفظ ما يحتاج في معناه للغة إذ لم يؤلف، للغة إذ لم يؤلف، يعني معناه للغة إذ لم يؤلف. نعم. ذكر في هذه الأبيات ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث، وهي مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ وغريب الألفاظ. وحيث لا يشير إلى ما تقدم في تعريف المحكم، قلنا المحكم عرفه الناظم بأنه الحديث الثابت المقبول الذي سلم من المعارض، هذا يسمى محكما. وحيث لا أي وحيث لم يسلم من المعارض ماذا يسمى؟ يسمى مختلف الحديث. إذا جاء حديثان يخالف أحدهما الآخر في الحكم أو المعنى فهذا يسمى مختلف الحديث. أمثلة ذلك المشهورة: حديث لا عدوى ولا طيرة، قالوا ظاهره يخالف أن حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، ظاهر حديث لا عدوى أن هذين الحديثين يخالفانه. كيف ذلك؟ لا عدوى نفي للعدوى، وحديث لا يورد ممرض على مصح مفهومه أن هذا الممرض قد ينقل العدوى إلى المصح في الظاهر، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد أن إذا يعني جالس أحد مجذوما فالأولى أن يبتعد عنه بل يفر منه كي لا يصاب بمرضه، فكيف الجمع بين هذين أو بين هذه الأحاديث؟ جمع العلماء بين هذه الأحاديث بطرق كثيرة، منها أن حديث لا عدوى على عمومه، لا عدوى وهو نفي لما تعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض تنتقل بنفسها، إذا جاء بعير أجرب وبعير سليم فلا بد أن البعير السليم يصاب بمرض البعير الأجرب، لذلك جاء في الحديث الآخر فمن أعدى الأول، هذا البعير الأجرب من الذي أصابه بالمرض إذا كانت العدوى هي التي تنقل الأمراض دون قدر من الله تعالى؟ فلا عدوى على عمومه أي أنه لا عدوى، وأما حديث لا يورد ممرض على مصح وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا سد للذرائع لكي لا يصاب من يخالط المريض بالمرض فيعتقد أن هذا المرض انتقل إليه بنفسه دون قدر من الله عز وجل، فسدا لهذا الباب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مخالطة ماذا؟ المريض. هذا مسلك. مسلك ثاني، لا عدوى نفي للعدوى التي تعتقدها أهل الجاهلية إنها تنقل الأمراض بنفسها، وحديث لا يورد ممرض على مصح وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد بيان أن مخالطة المريض سبب من أسباب انتقال المرض، فقد ينتقل المرض بوجود السبب، وقد يتخلف ذلك كما تتخلف المسببات مع وجود الأسباب، لعل هذا فيه صعوبة نعيده، أن حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وحديث لا يورد ممرض على مصح بيان فيه بيان أن مخالطة المريض قد تكون سببا لنقل العدوى، وأنه جعل الله عز وجل مخالطة المريض سببا لنقل العدوى، فلذلك لا تخالط المريض الذي به مرض معد فقد يحصل المسبب بوجود السبب. هذا أيضا جمع حسن. وأما لا عدوى فنفي لاعتقاد الجاهلية من بأن الأمراض تنتقل بنفسها دون اعتقادهم أن ذلك بقدر من الله عز وجل، إن شاء انتقل المرض وإن شاء لم ينتقل المرض مع وجود المخالطة، ويدل على ذلك الأطباء الآن الذين يباشرون كثيرا من الأمراض، بعضهم قد يصاب وبعضهم قد لا يصاب، فلا يلزم من مجرد المخالطة انتقال المرض، إلا أن المخالطة قد تكون سببا لانتقال المرض، فلذلك الأولى البعد عن المريض الذي يكون به شيء من هذه الأمراض، وتكون المخالطة سببا. إن شاء الله عز وجل جعل لذلك السبب أثرا، وإن شاء لم يجعل له أثرا، فقد تتحقق الأسباب وتتخلف مسبباتها أو مسبباتها. نعم، فهذا مختلف الحديث. هذا إذا أمكن الجمع يسمى مختلف الحديث، أما إذا لم يمكن الجمع وعرف التاريخ فهنا نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الناسخ والمنسوخ. قال الناظم: وحيث لا وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ. إذا جاءنا حديثان ظاهرهما التعارض أو متعارضان، لكن أحدهما متقدم والآخر متأخر، عرفنا أن هذا وقع قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنة كذا، وذاك قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة كذا، فهنا يأتينا الناسخ والمنسوخ، فيكون الحديث المتأخر ناسخا للحديث المتقدم، ويسمى الحديث المتأخر ناسخا والحديث المتقدم منسوخا. ويعرف النسخ بوسائل أو بطرق، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الأمر الفلاني نسخ، من ذلك حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا حديث فيه إشارة إلى أن النهي عن زيارة القبور ورد، لكنه نهي منسوخ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروها فإنها تذكركم الآخرة. كذلك يعرف أن النسخ بإخبار الصحابة، كقول جابر رضي الله عنه أنس: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فإذا كان الوضوء مما مست النار حكما مشروعا ثم نسخ، فلا يتوضأ مما مست النار. من أكل لحما مطبوخا كان في بداية الإسلام يتوضأ من ذلك ثم نسخ وصار لا يتوضأ منه. عرف الناسخ والمنسوخ بالتاريخ، أقيل في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. حديث احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم رواه ابن عباس رضي الله عنهما، ورد أن ذلك كان في فتح مكة. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فكان قبل ذلك، فعلم أن حديث ابن عباس متأخر فعده بعض أهل العلم ناسخا لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، إلا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وليس متفقا على النسخ. وقد يعرف النسخ بالإجماع، قالوا ذلك في حديث: كنا نلبي عن النساء والصبيان ونرمي عنهم. ذكر الترمذي أن أهل العلم أجمعوا على خلاف ذلك، وأن المرأة تلبي عن نفسها ولا يلبي عنها غيرها. قالوا فهذا الإجماع فيه دلالة على أن هذا الحديث منسوخ، وليس الإجماع نفسه هو الناسخ، وإنما يدل على وجود منسوخ آخر لهذا الحديث. هذا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. ثم ذكر بعد ذلك غريب الألفاظ أو يسمى غريب الحديث، اسمه في الاصطلاح غريب الحديث. قال ثم غريب اللفظ ما يحتاج في معناه للغة إذ لم يؤلف. غريب الحديث هي الألفاظ التي يجهل معناها لقلة ورودها ولغموضها، أو يعني تقدمون وتؤخرون، لغموضها وقلة ورودها أحسن. هذه الألفاظ تسمى بغريب الحديث. مثلا يتحنث، هذه كلمة لا تقرع الأسماع كثيرا، فلذلك لو سئل عنها بعضكم يجهلها. فإذا جهل هذه الكلمة لغموضها عليه فهذه الكلمة تسمى بغريب الحديث، ويحتاج إلى معرفتها أن يرجع إلى الكتب التي ألفت في غريب الحديث، ومن أشملها كتاب النهاية في غريب الحديث لابن العثير، ويحتاج فيها إلى أن يرجع إلى كتب اللغة أو كتب غريب الحديث. يتحنث أي يتعبد. البدادة من الإيمان. البدادة قال في سنن أبي داود البدادة هي التقحل، فسر كلمة غريبة بكلمة أغرب منها. ها؟ يعني البدادة أن الإنسان لا يجعل همه حسن ملبسه وطيب ريحه دائما وكثير الاغتسال وكذا وكذا، لا يجعل دائما هذا شغله، إنما يتقشف في بعض أحيانه. نقرأ ما بعد هذا. قال الناظم رحمه الله: مشكل الحديث والمصحف والمحرف والمبهمات، وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى مشكلا، ما غير النقط به المصحف ما غير النقط به المصحف، وإن يكن في الشكل فالمحرف، والمبهم الذي بمتن أو سند بترك تعيين لمذكور ورد. نعم، ذكر هنا أربعة أنواع من أنواع علوم الحديث، وهي المشكل والمصحف والمحرف والمبهمات. وإن شئت قلت ذكر ثلاثة أنواع، هي المشكل والمصحف والمحرف هذا نوع واحد، والمبهمات هذا النوع الثالث. يقول: وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى مشكلا. قد يأتيك حديث لا تجد في ألفاظه كلمة غريبة عليك، لكن معنى الحديث مع ذلك غامض، فهذا لا يسمى بغريب الحديث، لأنه ليس فيه كلمة غريبة، وإنما يسمى مشكل الحديث، مشكل الحديث، لأنه أشكل عليك معناه، أشكل عليك معناه، وإن لم تكن في ألفاظه غرابة فيكون تعريف المشكل هو الحديث الذي غمض معناه ولا غرابة في لفظه. يضرب مثالا لذلك حديث غامض المعنى ولفظه ليس بغريب، يا أخانا يعني ذكر حديث كذلك حديث القلتين، نعم يعني حديث ما فيه غرابة في ألفاظه، إذا بلغ الماء القلتين قد يكون، بس هنا قد يأتي واحد يقول لنا القلتين هذه ما هي معروفة. طيب إذا لا، حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا ظاهر اللفظ ما فيه أي إشكال، الماء طهور لا ينجسه شيء، لكنه من الأحاديث التي اختلف العلماء فيها، الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن قد يأتي بعض الأخوة يقول لا هذا من مختلف الحديث، لأن وردت أحاديث أخرى في ظاهرها تعارض مع هذا الحديث، فما يستقيم المثال لنا. الشاهد أنه إذا جاءك حديث ألفاظه ليست غريبة ولا غامضة لكن في معناه غموض، فاعلم أنه من مشكل الحديث. وهذا الإشكال إشكال نسبي، قد يكون عندي مشكلا وعندك ليس مشكلا، قد يكون عند فلان مشكل وعند غيره ليس مشكل، قد يشكل على العامي وعند طالب العلم لا يشكل، قد يشكل على عالم وعلى عالم آخر لا يشكل، فهو هذا الإشكال نسبي. لذلك إذا رد هذا الإشكال إلى أهل العلم الذين يستطيعون أن يستنبطون معناه صار ليس مشكلا ولا غامضا. ثم قال الناظم: ما غير النقط به المصحف وإن يكن في الشكل فالمحرف. ذكر هنا تعريف المصحف والمحرف. المصحف والمحرف مأخوذان من التصحيف والتحريف، فنعرف التصحيف والتحريف، ويراد بهما الكلمة التي وقع فيها تغيير، الكلمة التي وقع فيها تغيير في نقطها أو شكلها أو في حروفها أو في نفس حروفها. يعني مثلا راو في السند اسمه بشير، جاء واحد وقرأه بشر، هذا يسمى تصحيف ويسمى تحريف، حذف النقطتين وغير الشكل فصار من بشير إلى بشر. راوي اسمه حبان، فجاء واحد وقرأه حبان، هذا أيضا تصحيف وتحريف، لأن الحاء في حبان مكسورة وفي حبان مفتوحة. كذلك لو أبدل حرفا مكان حرف، جعل بدل راوي اسمه أحمر، قال راوي يسمى أحمر ما نعرف، نحن نعرف أحمد، أما أحمر هل يسمى رجل أحمر؟ يستغرب هذا فيقرأه أحمد، فهذا تصحيف وتحريف، لأن الراوي اسمه أحمر وليس بأحمد، فأبدل الراء دالا، ولو فعل العكس كذلك يسمى تصحيفا وتحريفا. عند الحافظ ابن حجر في كتابه النخبة يفرق بين التصحيف والتحريف، فيقول التصحيف ما كان فيه التغيير في النقط، والتحريف ما كان فيه التغيير في الشكل، وهو الذي جرى عليه الناظم، لأن هذا الناظم نظم غالب هذه التعريفات من خلال كتاب النخبة للحافظ ابن حجر. فإذا كان التغيير في النقط، راو اسمه نسر جاء واحد وقراه بشر، ايش التغيير اللي صار؟ النقط بس، بدل باء بشر خلاها نون، جعلها نونا، وبدل السين مهملة بلا نقط جعلها بدل الشين معجمة بالنقط جعلها سينا مهملة، جعل بشرا نسرا، أو جعل نسرا بشرا. فهنا التغيير فقط في النقط، هل يوجد تغيير غير النقط؟ فيه لكن هذا هو الأساس، أن احنا قلنا بشر وقلنا نسر، نسر النون مفتوحة، لكن هذا تغيير الشكل هنا ليس فقط الشكل تغير، تغير ما هو أهم من الشكل وهو الحر النقط، النقط أهم من الشكل، إنما يعنون بتغيير الشكل إذا لم يتغير في الكلمة إلا الشكل مثل ما سيأتي. أما التحريف فيقول الحافظ هو التغيير في ماذا؟ في الشكل. الشكل ما هو؟ الحركات، يجعل بدل الفتحة كسرة، يجعل بدل الضمة فتحة، يجعل بدل الكسرة فتحة، أو العكس. هذا التغيير في الشكل، يعني مثل ما قلنا قبل قليل، رجل اسمه حبان جعله حبان أو عكس. هنا لم تتغير الكلمة إلا أنه بدلا من أن يكسر الحاء فتح الحاء. وكذلك رجل اسمه مصغر بشير قرأه بشير، لم يتغير شيء من النقط، وإنما تغيرت الحركات، كان الاسم مكبرا وجعله مصغرا أو العكس. وقال الناظم والمبهم الذي بمتن أو سند بترك تعيين لمذكور ورد. المبهم الذي يقع في المتن أو يقع في السند، إذا ترك تعيينه فهذا اسمه. يعني تعريف المبهم هو الراوي أو الشخص الذي لم يسمى، سواء كان ذلك في المتن أو الإسناد. يعني يأتيك في الإسناد حدثنا فلان عن رجل، قال حدثنا فلان، حدثنا فلان، هذا كناية عن اسم، عن رجل. رجل هنا هذا أين؟ في سند ولا في السند أو في المتن؟ في السند. عن رجل، رجل هذا من هو؟ ما عين، لم يسمى، فهذا الذي لم يسمى في الاصطلاح يطلق عليه مبهم. وكذلك لو ورد في المتن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء شيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في ضمن المتن، شيخ، امرأة، رجل، هذه كلها تسمى في الاصطلاح مبهمات، وفيها مؤلفات كثيرة للنووي ولولي الدين العراقي ولغيرهما، منها كتاب أبي زرعة العراقي يسمى المستفاد في مبهمات المتن والإسناد، وقبل ذلك كتاب الخطيب الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة. نعم، المبهم الذي في الإسناد يضر إذا لم يعرف، إذا لم يعرف فله حكم المجهول، أما المبهم الذي في المتن فإنه لا يقدح في صحة الحديث، وأما المبهم الذي في الإسناد إذا لم تمكن معرفته من خلال جمع الطرق فإنه يكون في حكم المجهول. نعم، اقرأ الخاتمة. قال الناظم رحمه الله: الخاتمة. وقد تناهت طرفة من الطرف آخذة من المهم بطرف، مختومة بحمد من سناها، ثنية يجلو الدجى ثناها، محتومة الصلاة والسلام على الذي اصطفي للختام. على الذي اصطفي، على الذي اصطفي للختام. نعم، هنا ختم المنظومة بقوله الخاتمة. وقد تناهت طرفة من الطرف آخذة من المهم بطرف، لذلك من أسماء هذه المنظومة طرفة الطرف، طرفة الطرف. الطرفة هي الهدية التي يعني تكون فيها نوع لطافة، تسمى طرفة. الطرفة هي الهدية التي تكون فيها لطافة ونوع غرابة، هذه تسمى طرفة. آخذة من المهم بطرف أي بجانب، مختومة بحمد من سناها، من يسر نظمها وتأليفها، سنية أي رفيعة القدر، يجلو الدجى سناها، سناها أي ضوءها، يجلو الدجى، يجلو هنا الفعل والدجى مفعول به وسناها هو الفاعل. سناها أي أن ما فيها من العلم والنور يكشف ظلمة الجهل في هذا العلم. الدجى الظلمة. محتومة الصلاة والسلام أي أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حتم لازم فيها، على الذي اصطفي، على الذي اصطفي للختام، على رسولنا صلى الله عليه وسلم للختام، لختامها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخنا أحسن الله إليكم، هذا سؤال من الكويت، يقول: هل يصح أن يقال إن الفرق بين التدليس والإرسال الخفي هو قصد الإيهام فقط؟ وقبل أن نجيب على هذا السؤال تذكرت في يوم أمس مر معنا المزيد في متصل الأسانيد، وذكرت أني لا أستحضر مثالا في ذلك الوقت، فجزا الله عنا الشيخ سعد أمدنا بالمثال من كتاب التدريب، تدريب الراوي، فمن شاء أن يكتبه عند المزيد في متصل الأسانيد يكتبه. مثال المزيد في متصل الأسانيد: روى ابن المبارك وروى عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان، روى عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة رضي الله عنه يقول نعم سمعت أبا مرثد يقول سمعت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور اكروا تعال يعني هذا طرف الحديث. فذكر سفيان وأبي إدريس زيادة ووهم زيادة ووهم. فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك أن ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد إنهم من صرح فيه بالإخبار. أما في أبي إدريس فمن ابن المبارك أن ثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس إنهم من صرح بسماع بسر من واثلة ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة. فإذا هذا الإسناد الصواب الرواية التي هي أنقص في الإسناد التي ليس فيها ذكر سفيان وليس فيها ذكر أبي إدريس. فهذا على خلاف المعهود. المعهود أن الإسناد إذا كان فيه نقص يكون إيش؟ ضعيفا لإرساله أو لانقطاعه أو إعضاله. لكن في هذا النوع المزيد من في متصل الأسانيد الإسناد الناقص هو الصواب، والزيادة في ذلك الإسناد هي الخطأ. نعم أعد السؤال يا أخي. يقول هل يصح أن يقال إن الفرق بين التدليس والإرسال الخفي هو قصد الإيهام فقط؟ هذا هو الظاهر. نعم، لأن المدلس قد يروي عمن عاصره موهما سماعه منه، فالفرق إذن الإيهام، إيهام السماع، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. وله سؤال آخر يقول ما مدى صحة القول إن المدلس الثقة إذا كان قد لقي الشيخ الذي أوهم بالسماع عنه فإنه لا بد وأنه قد سأله عنه؟ ما فهمت السؤال. يقول ما مدى صحة القول إن المدلس الثقة إذا كان قد لقي الشيخ الذي أوهم بالسماع عنه فإنه لا بد وأنه قد سأله عنه؟ السؤال غير واضح وما نستطيع أن نجيب عنه. والذي بعده سؤال من الكويت، هل الحديث الصحيح في الأصل يفيد الظن ولا يصح القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله؟ هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، هل الحديث الصحيح يفيد الظن الراجح فقط أم يفيد اليقين؟ فبعض أهل العلم يقولون إن أحاديث الصحيحين نستفيد منها تفيدنا العلم اليقيني، وأما أحاديث غير الصحيحين فتفيد الظن. وبعض أهل العلم كالنبوي يقول إن الأحاديث أحاديث الآحاد سواء كانت في الصحيحين أو في غيرهما تفيد الظن، ويعنون بالظن هنا الظن الراجح، ونحن متعبدون بالظن الراجح. وإذا كان يعني بعض أهل البدع أخذ من ذلك أنهم يقولون إنه لا يحتج بأحاديث الآحاد لأنها تفيد الظن في العقائد، لا يحتج بأحاديث الآحاد في العقائد لأنها تفيد الظن، فهذا الكلام مردود عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة إلى بلدان مختلفة لتبليغ الدين، تبليغ القرآن الكريم والسنة النبوية، بعث معاذا إلى اليمن، وبعث رسلا إلى ملوك الأرض ككسرى وقيصر وغيرهما، وقامت الحجة بتلك الرسالة أو بذلك الإرسال. فلو كان خبر الواحد ليس بحجة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم شخصا واحدا أو شخصين أو ثلاثة لتبليغ الدين كله وقيام الحجة. وكذلك حديث استقبال القبلة، حديث استقبال الكعبة ونسخ استقبال بيت المقدس، استنبط أهل العلم منه العمل بخبر الواحد وعدم التردد فيه، وهذا هو المتقرر. أما مسألة ماذا يفيد، هل يفيد الظن أم يفيد اليقين، ثمرة الخلاف فيها يسيرة جدا. قالوا ثمرة الخلاف أن إذا كان الحديث يفيد اليقين القطعي وخالفه حديث يفيد الظن فقط، فإنه يقدم الحديث الذي يفيد القطع واليقين على الحديث الذي يفيد الظن. وقال أهل العلم إن هذه مسألة نظرية، لا يوجد حديث احتجنا فيه من أجل الجمع بين الحديثين وترجيح أحدهما إلى هذا التقرير، فهي مسألة نظرية قليلة الجدوى. أما إذا أريد بها مسلك أهل البدع فذلك الأمر مردود عليهم بما تقدم. وفصل ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق الرد عليهم في هذه القضية، عدم الاحتجاج لخبر الآحاد، في صفحات كثيرة جدا، أكثر من 200 صفحة يرد عليهم في هذه المسألة. يقول فضيلة الشيخ وفقه الله، كلام ابن حزم في الإحكام على زيادة الثقة فيه شدة وأدلة قوية، منها قوله إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره سواء انفرد بها أو شاركه غيره مثله أو دونه أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ثم دلل فالأخذ بتلك الزيادة فرض فرض نعم، ثم دلل على ذلك بقبول خبر الآحاد، وذكر أن من لم يقبل زيادة الثقة فقد شابه المعتزلة وغيرهم. نرجو بيان وإيضاح كلام ابن حزم. هو ابن حزم رحمه الله يعني في هذه القضية اشتد فيها، وهي ليست موضع يعني اشتداد على هذا النحو، لأن زيادة الثقة ما هي صورتها؟ أن راويا ثقة يروي حديث بزيادة، كما مثلنا في يوم أمس وقبله حديث حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، حديث ابن مسعود قال الصلاة في وقتها. خلق من الثقات كثيرون، ليس واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، جمع كثير من أكبر الحفاظ رووه هكذا الصلاة في وقتها. جاء أحد الثقات وهو مالك بن مغول فرواه الصلاة في أول وقتها، فأيهما نقدم، الجمع الكثير هؤلاء الذين هم حفاظ متقنون أو راو واحد يحتمل أنه سهى أو أخطأ أو روى بالمعنى، واحتمالات كثيرة، فلا شك أنه يقدم الرواة الكثيرون الذين هم إما مثله في الحفظ وإما أعظم منه. فليست القضية يعني قضية خبر الآحاد، خبر الآحاد هذه كما تقدم إن العمل بالخبر الصحيح سواء كان آحاد أو غير آحاد واجبة، ما لم يوجد ما يعارضه أو ينسخه أو نحو ذلك. فإذا اتضحت صورة الزيادة سهل فهم الحكم فيها. فمثل ما يقول أهل العلم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وابن حزم ليس من جهابذة المحدثين النقاد، فلذلك كلامه هنا فيه شدة في غير موضعه وغير مقبول. وهذا الكلام الذي ذكرته هو كلام الحفاظ النقاد المتقنون. نعم. السؤال الأخير: ما الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ الكذاب هو الذي يثبت أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع حديثا، هذا يطلق عليه كذاب ويطلق عليه وضاع. وأما المتهم بالكذب فهو الذي عرف بكذبه في حديثه مع الناس ولم يثبت أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا متهم بالكذب. يعني يحتمل أنه كما تجرأ على الكذب في كلام الناس أن يتجرأ على الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بينهما. أحسن الله إليكم ورزاكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أيضا على ما من به من إنهاء هذا الكتاب، ثم نشكر الشيخ الفاضل الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري على جهده في إنهاء هذه الرسالة القيمة. وبهذا نكون قد أنهينا في هذا الأسبوع كتابين: العقيدة الوسطية التي أنهيناها اليوم، وكتاب ألقاب الحديث الذي أنهيناه مع فضيلة الشيخ عبد الباري. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.